فلا يراك. نعم أحسن الله إليك. أما حديث أنه قال لزوجتين من زوجاته لما دخل ابنهم مكتوب أمرهما أن يحتجب عنه وقالتا إنه أعمى قال ألستما توصلان، فهو حديث ضعيف. والصواب أن الحجاب إنما يكون عن البصير، أما الأعمى فلا يحتجب عنه. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال من أحمد ألف ألف، يقول بالنسبة لبعض الشباب يضعون في السيارة المصحف وذلك خشية من العين، هذا لا أصل له، البدعة من جنس التميمة من جنس الحروز، ولكن يقرأ الأركب يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يسأل ربه العافية. أما وضع المصحف أو آيات من الحز هذا لا أصل له، بل هذا من البدع وهذا من جنس تعليق التمائم، لا يجوز. الله المستعان. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.